الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي قصة سليمان عليه السلام عبر وعظات نأخذ منها ما يسر الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن الله عز وجل أثنى على سليمان قال: ووهبنا لداود سليمان. داود الأب النبي عليه السلام، سليمان وكذلك كان نبيا، هب ورث سليمان داود وأخذ منه النبوة بحكم الوراثة. إن طالما الأب نبي لازم يجيب نبي؟ لا طبعا، إنما أخذها بما استحق أخذه لهذه الأعطية من الله، بما تأهل به بهذا العطاء من الله عز وجل. كان في مؤهلات من أجلها استحق أن يكون نبيا كأبيه، ولهذا جاء في أخبار بني إسرائيل أن داود عليه السلام سأل ربه وقال، ودي شيء طبيعي، إحنا دايما حتى عندنا يقولوا محدش يحب حد أحسن منه ولا مين؟ الأبنه. قال يا رب، داود عليه السلام نبي الله، قال يا رب أسألك أن تكون لسليمان كما كنت لي، يعني من عليه بالنبوة وأيده وسدده ويسأل الله من فضله لولده كما كان الله عز وجل قد من عليه السلام على داود الأب. قال يا ربي أسألك أن تكون لسليمان ولدي كما كنت لي. فأوحى الله إليه يا داود، المسألة بقى ماهيش لا، يا داود قل لولدك سليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت لك. قل لسليمان يكن لي كما كنت لي عبدا سامعا مطيعا قائما بأمري مبلغا عبادي ديني. أسأل قل لسليمان يكن لي كما كنت لي أكن له كما كنت له. ولهذا لما قام سليمان بالأمر خير قيام من الله عز وجل عليه بما من به على أبيه وأكثر. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فوزعوا. قال في الأقضية: فهمناها سليمان وكنا آتينا حكما وعلما. فإذا هذا عطاء الله لسليمان عليه السلام لأنه قام بأمر الله كما ينبغي. ولذلك لما قال الله: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، أثنى الله ومدح عبده سليمان قال نعم العبد يا رب، قال إنه أواب. أواب يعني كثير الرجوع إلى الله، لم يكن في غفلة عن ذكر ربه، لم يكن في غفلة عن طاعة ربه، لم يشغله شيء عن ربه، حتى في المرة التي شغله فيها خيره إذ عرض عليه كأنها جملة تعليمية يبين لك الله فيها لماذا استحق سليمان النبوة وأن يمدحه الله بقوله نعم العبد إنه أواب. قال إذ عرض، يعني انظر موقفه لما استعرض خيله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافيات الصافنات العصافي، وهذه الصافنات هي الخيل التي من قوتها تقوم على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة من قوتها وشدتها. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد استعرض خيله فشغلته عن صلاة العصر، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس ولم يصل الصلاة التي هي صلاة العشي، والله أعلم كيف كانت وقد كانت ركعاتها، وإنما الظاهر من النصوص أنها كانت صلاتان، صلاة بالغداة إلى الصبح وصلاة بالعشي إلى آخر النهار. فما كان منه استغفارا ولا أداء لحق الله عليه واعتذارا لله تعالى إلا أن أخذ خيله على رأي من قال أهل العلم فذبحها وتصدق بها لله تبارك وتعالى، ولحم الخيل طبعا حلال أكله. فقال إني أحببت حب الخيل عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب وابنوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولذلك أنت تستفيد إيه؟ أنت تستفيد إذا شغلت شيء عن الله تبارك وتعالى فتخلص منه لتستقيم لك نفسك. فأكد لما جبت تليفون جديد وبعدين ترضى بقى تلعب عليه وبعدين تبقى أزل وتصلي جماعة وبعدين تبقى تلعب هاو لسه شويه بيقيموا الصلاه متاخر ما اعرفش هيحصل ايه لغايه ما العيش اتاذن تقوم رايح بايع التليفون متصدق بثمن معدل العكس هيزول لك ثاني تليفون بعد كده. هكذا كان سليمان عليه السلام. وهناك مساله اخرى لا يتسع المقام لمثلها تستفاد من قصه سليمان وهي جواب على سؤال ايهما احب الى الله الغني الشاكر ام الفقير الصابر ولكن لا يتسع المقام لذكر ذلك فلعل الله عز وجل ان يوصل مقام اخر للاجابه على هذا السؤال من خلال هذه الايات قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اصحابه والحمد لله رب العالمين.